يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوجه كلمة للشباب المسلمين للعودة إلى طريق الخير والرشاد، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها شبابك قبل هرمك. ولا شك أن الشباب فيه قوة عند الشاب، وهذه القوة تحتاج إلى مصرف، والمصارف مختلفة، فمنها مصارف مغضبة لله جل وعلا، ومنها مصارف مرضية لله جل وعلا. وهذا الشاب إذا بلغ، هذا الشاب المفرط إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ورجع إلى ماضيه وعمل إحصائية للأمور المخالفة التي وقعت منه، ندم، وهي مكتوبة في صحائف أعماله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. فمعنى ذلك أن الشخص إذا بلغ جرى عليه قلم التكليف، وهذه الأعمال التي يزاولها الشاب وهي مغضبة لله هي كثيرة، منها ما يتعلق بالفرج من اللواط ومن الزنا، ومنها ما يتعلق بالمال من ناحية السرقة، ومنها ما يتعلق بالبدن من ناحية اعتدائه، لأن بعض الناس يغتر بقوته من ناحية اعتدائه على الناس. المهم أن هذه القوة يعني متعددة المواقع من الشخص، يعني فكل موقع من ناحية عقله ومن ناحية فكره ومن ناحية مثلا الناحية الجنسية ومن ناحية بدنه، هذه كلها تحتاج إلى صرفها فيما يرضي الله جل وعلا لا فيما يغضب الله جل وعلا. وبالله التوفيق.